بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلينا إذن أن نسأل ربنا هداية التوفيق حتى نفهم كتاب ربنا وسنة نبينا، وأن نكون مع ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحديث تفسير. فإذا وجدت جماعة بين أيديهم كتاب ربهم في تفسيره وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تكون معهم، عليك أن لا تفارقهم، فاجلس مع الصالحين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فأما حامل المسك إما أن يحديك يهدي عليك، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. المراد وهو ضرب مثال للفقيه في دين الله، الذي تفقه في دين الله عز وجل هو الذي تنتفع منه. شبهه عليه الصلاة والسلام بحامل المسك، ثم قال بالشكل الآخر من الحديث: وأما نافخ الكير وهو الجاهل والعياذ بالله، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. نعم، فلذلك علينا أن نصحب الصالحين، فلا تجلس يا أخي إلا مع ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسافر إلا معهم، فكن معهم حيث كانوا حتى تتفقه في دين الله عز وجل، لأنها عبارة عن أيام، وتنتقل من هذه الدار، تنتقل من هذه الدار. وبماذا تنتقل؟ بما وفقك الله عز وجل لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عملك الصالح إذا كان موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سوف يصور لك بصورة رجل طيب المنظر، طيب الرائحة، فتقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير. يقول: أنا عملك الصالح، عمل الصالح الذي دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان العمل غير صالح والعياذ بالله، رأينا الناس يعملون فعملنا. لا يا عبد الله، أكثر الناس يضلوك كما أخبر الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأهل الاستقامة يعني قلة، وغالب الناس والعياذ بالله عبارة عن يعني غثاء كغثاء السيل، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في السنن وهو صحيح يقول: افترقت النصارى على كذا، وافترقت اليهود على كذا، ما النشر فيه؟ لكن قال: وستفترق أمتي، يعني أمة لا إله إلا الله الذين أجابوا رسول الله واتجهوا إلى بيت الله، على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة منها. الأمر ليس بالسهل. أهل لا إله إلا الله 72 فرقة في النار، وفرقة واحدة هي الذي تسلم. فسأل الصحابي: قال: يا رسول الله، من هي الفرقة الناجية؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا مقياس لعملك يا عبد الله، مقياس لعملك. فإياك أن تعمل بمجرد ما ترى الناس يعملون. لا تعمل إلا بدليل، لا تعمل إلا بدليل من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا دفنت في قبرك وتولى عنك أصحابك، يقال لك: من ربك؟ إن عرفت ربك بأسمائه وصفاته، هل وحدته؟ هل أفردته بالعبادة؟ يعني ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالموفق يقول: ربي الله، ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا حتى نلهم الجواب هناك، فإذا ألهمنا الجواب الصحيح كنا في هذه الدنيا على ما جاء به النبي، عند ذلك تقول الملائكة قد علمنا أنك لصالح، خبرهم الله، فيفتح له باب إلى الجنة فيقال هذا منزلك، فيأتيه مما عد الله عز وجل لأهل الجنة. الله المستعان. نعم. فضيلة الشيخ، يقول شخص جاء لتأديه فريضة الحج ولكن فلوسه فقدت، فماذا يفعل في الحج؟ أخونا الذي جاء لفريضة الحج وفقدت الفلوس، إيه كان لديه مثلا هناك مال ويعرف أنه مثلا يسدد هذا، فعند ذلك يستدين من إخوانه ولا حرج في ذلك، وإن علم أنه ليس عنده شيء وخشي أن يأخذ أموال الناس ولا يؤديها فيدخل في الوعيد من أخذ أموال الناس. نعم. من أخذ أموال الناس ولم يؤديها فإن الله عز وجل يهلكه. من أخذ أموال الناس يريد أداها عند الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها يعني ضياعها على أهلها فالله يتلفه. فهو إذا كان هناك في بلاده شيء من المال يستدين، وإذا كان ليس هناك شيء فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده. نعم. في سؤال يا أحباب ولا؟ نعم تفضل. من حج عن نفسه واعتمر عن نفسه له أن يحج عن من مثلا من مات محافظا على الصلوات موحدا، لا يكون مثلا ممن يذبح للأولياء ويستغيث به، فإن كان مات هذا محافظا على الصلوات ما يذبح إلا لله ولا يستغيث إلا بالله ولا يدعو إلا الله فيحج عنه، وإن كان والعياذ بالله استهواه الشيطان فيذبح للجن والملائكة ولما يسمون بالأولياء هذا لا يحج عنه وإن كان محافظ على الصلوات. نعم. والحج عن الغير عبارة عن أنك عند الميقات تنوي أن ذلك الحج عن فلان، وعند التلبية إذا لبيت مرة واحدة تقول لبيك عن فلان أو عن فلانة مرة، ولا تعيد هذه النية، تكفي النية الأولى فتطوف وتسعى وتقصر وتحرم إن كنت متمتعا في اليوم الثامن، تنوي كذلك أن الحج عن فلان، وعند التلبية تلبي تقول لبيك حج عن فلان. نعم. ما شاء الله. الآية أخرج منها ها؟ كيف؟ أخرج منها هي الجنة أم النار؟ أخرج منها، هل هو كان في الجنة حتى يخرج منها؟ نعم. على كل حال هذه تحتاج إلى بحث. نعم. نعم. أخونا يقول كثير من الناس يتهاون بالمبيت مزدلفة، والواقع يا أخوان الإنسان ما يقدم على الحج حتى يعرف ما يصلح الحج وما يفسده أو يجعله ناقصا، هذا الواجب، لأن العلم قبل القول والعمل، فهو عليه أن يعرف أن المبيت في منى في الليلة الثامنة السنة، لو تركه لا شيء عليه، لكن لو ترك المبيت في الليلة العاشرة في مزدلفة ولم يبت حتى يصلي الفجر ويدعو الله عز وجل فإنه قد تعدى حدود الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للحجاج في الخروج من مزدلفة إلا للضعفة بعد منتصف الليل، الضعفة بعد منتصف الليل يخرجون، وأما الأقوياء فيجب عليهم أن يبيتوا حتى يصلوا الفجر ويدعو الله عز وجل وقبل طلوع الشمس ينصرفون إلى منه. نعم. ولو تركه ما لو ترك الإنسان المبيت في أعوام متقدمة فماذا عليه؟ يقول عليه مثلا أن يستغفر الله ويتوب إليه ويأخذ ذبيحة ويوزع على فقراء مكة مع الاستغفار والتوبة، لأنه حج يعني مثلا ولم يؤدي المناسك كما ينبغي، لأن النبي ما وقف في مكان إلا وقال خذوا عني مناسككم، وهو قال عليه الصلاة والسلام في مزدلفة بين جميع الحجاج أن الأقوياء يجلسون بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، فهو بات حتى صلى الفجر ودعا الله عز وجل ورخص للضعف من أهله بعد منتصف الليل. ولذلك يجب على جميع الحجاج، لا يقول أنا مالكي أو شافعي أو مثلا حنبلي أو كذا، لا، عليه أن يقول أنا محمدي. قد مثلا يخطئ ما مثلا الأئمة، قد يجهلون شيء وهم بينوا ذلك. ماذا قال أبو حنيفة؟ إذا قلت كلاما يخالف كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة فاضربوا بكلامي عرض الحائط. ويقول مالك كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الحجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة قياء ما أرادوا أن يعني يعظموا بحيث أنهم ما عرفوا ما فاتهم شيء من سنة رسول الله. الصحابة والله بعضهم ما عرف كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وأبو بكر وهم مثلا من أول من أسلم، وأصحاب النبي ملازمون له، بعض الأحاديث تخفى عليهم. فأبو بكر لما سئل عن ميراث الجدة قال ما أعلم في كتاب الله شيء، ولكن أسأل الناس، مر كتاب الله ما وجد فيه شيء لأنه يقرأ يحفظه، لكن أسأل الناس، فسأل أحد الصحابة فقال أشهد أن رسول الله ورثها. وعمر رضي الله عنه لما جاء عبد الله بن قيس والرسول صلى الله عليه وسلم قال في عمر، يقول رأيت الناس عليهم قمص قمص إلى أنصاف الساقين، ورأيت عمر قميصه يضرب إلى الأرض، فقال بما أولت هذا يا رسول الله؟ قال بالفقه في دين الله، بالفقه في دين الله. ومع هذا فاتته أحاديث مثل حديث الاستئذان، حديث الاستئذان، تعرفون حديث الاستئذان؟ أن الإنسان إذا جاء لصديق له يقول السلام عليك السلام عليك ما أدخل، يعيد ذلك 3 مرات، فإن أذن له وإلا رجع. فعمر طلب عبد الله بن قيس وجاء وسلم 3 مرات، وعمر سمع صوته لكنه مشغول بمصالح المسلمين، انصرف الصحابي ورجع. فلما انتهى من شغل عمر قال سمعت صوت فلان، أين هو؟ بحثوا وإذا به في المسجد، قالوا يتبون. قال لماذا أذنت لك مثلا يعني أمرتك بالمجيء إلي ولم تأتي؟ قال بلى أتيت واستأذنت 3 فلم تأذن لي ورجعت، ورسول الله قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذن الإنسان 3 مرات ولم يؤذن له فليرجع. فقال ائتني بشاهد على أنه حفظ هذا الحديث مثل ما حفظته. فالمقصود أن الأئمة قد تفوتهم والله مثلا أشياء، فلا نحمل الأئمة ما لا يعني يستطيعون. نعم نعم يا أخي، نعم يا أخي. هل يجوز أن يشترك 8 أشخاص في الفدية؟ كم؟ 8. لا، 8 لا، اشتركوا مثلا 7 في الجمل أو في البقر، 7 أشخاص. وأما بالنسبة للغنم سواء معز أو ضان فإنها لا تكفي إلا عن شخص واحد. إذا حج الإنسان بزوجته أو بأخته أو بأمه وكانوا متمتعين أو قارنين، فكل واحد عليه ذبيحة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية. نعم. وأما بالنسبة نعم كونها تكفي عن 8 لا لا يصح. نقف عند حد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم وضع الدبوس في الرجال ليس بالإطار؟ لا حرج إذا يعني أن تضع الدبوس، ولا حرج أن تضع مثلا ما يسمى بالهميان والكمر، كل هذا لو كان فيه مثلا خيوط لا يضر هذا، وكذلك الشمسية وكذلك السواك وكذلك الساعة وكذلك النظارة، كل هذا الأشياء فيه ما يضر ما يضر ما يضر. نعم. أنا حج متمتع، لما أجري الحج لازم أنزل التنعيم. أحسن. أخونا يقول متمتع، أحرمت من ميقات أهل المدينة وطفت وسعيت وقصرت ولبست ملابس المخيط وحل لي كل شيء حتى الزوجة إن كانت معك، من أين أحرم في اليوم الثامن؟ من منزلك الذي أنت فيه، منزلك الذي أنت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم لما انتهى من عمرته والصحابة ذهب بين مكة ومنى، مكان يقال له الأبطح، وبقي فيها، لم يرجع صلى الله عليه وسلم للبيت منذ طاف، تركه للناس حتى يطوف الناس، ويوم ثمانية أمرهم أن يحرموا من منازلهم، فالإنسان يحرم من منزله. ولو كنت في منى، يعني مثلا ذهبت وأردت أن تجلس في منى، تحرم كذلك من هناك من مكة. نعم. لا، التلفظ بالنية لا يجوز من البدع، لا يتلفظ بالنية لا في الصلاة ولا عند عقد مثلا نية الإحرام، لكن بالنسبة للحج خاصة إذا نويت بقلبك وخرجت وركبت السيارة تقول لبيك اللهم لبيك، تظهر ما نويته بعد أن تلبي. نعم، ترى تقول لبيك عمرة، ما تقول اللهم أني نويته. لا، أما كلمة اللهم أني نويته هذه نشيلها، ما يعني لا مكان لها في الإسلام. لا، أيوة، نبيك عمرة عن أبي. نعم، أما عند الإحرام الإنسان يقول اللهم أني نويت كذا وكذا، هذا من البدع، لأن الله عالم. كالذين مثلا بعض الناس نسمعهم في الصلاة يقول اللهم أني نويت وصلى المغرب 3 ركعات، سبحان الله، من قال لك هذا؟ أنت إذا وقفت بين يدي الله، الله يعلم أنك ستصلي. نعم. بالنسبة ل حججت عن شخص، هذا عند ربنا ما ندري عنه، ما كل إلى ربنا سبحانه وتعالى. نعم نعم. شهر واحد فاته، شهر واحد. على كل حال إذا تركه متعمدا هذا عليه، أنا أقول إذا تركه متعمدا لا يجوز. مريض، لا، المريض الله بيّن ذلك في كتابه، فعدة من أيام أخرى، المسافر والمريض فعدة من أيام أخرى، يعني تصوم رمضان يعني أيام أخرى، أنت في رمضان مثلا حصل هناك مرض ما تستطيع، متى ما شفيت تصوم، لكن تبادر، يعني انتهى رمضان والإنسان ها؟ كيف؟ كيف؟ الوالد ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، سواء كان نذر. نعم نعم نعم. أحسنت. يقول قال الفقهاء يعني إذا نزلت بمزدلفة بعد منتصف الليل في إمكانك أن تخرج وترمي وتطوف وترجع إلى مثلا منزلك يمكن قبل الصباح وتنام فيه. إذا قال الفقهاء رحمة الله عليهم وجزاهم الله عنا خير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، وبات ولم يرخص إلا للضعفة، فالقول ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولذلك نعم نعم يا أخي. مريضة مرة كبيرة تقررها 3 سنين ما بتصوم، شو العمل عنها؟ يعني لا تستطيع ان تصوم هرمة. تطعم عن كل يوم مسكين، تطعم عن كل يوم مسكين إذا ما استطعت. نعم نعم. إن شئت أن تطوف كلما دخلت هذا خير عظيم، وإن كنت رأيت زحام كثير وأردت الشفقة على إخوانك صلي ركعتين واجلس. أي عدد من الطواف؟ نعم. أي عدد من الطواف؟ كطواف العمرة سبعة أشواط. سبعة أشواط نعم. كم الحج يعمل عمره في مكة؟ كم يقدر يعمل؟ الحج يعني أهل مكة والمقيمين في مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون إلى الحل ويحرمون ثم يأتون ويطوفون ويسعون، لأنه لا بد في الحج والعمرة من الجمع بين الحل والحرم، لا بد بين الحل والحرم. والله على كل حال دي بس مشقة للناس، السلف ما فعلوه، لكن لو أراد أن يفعل هذا ما نقول حرام. نعم نعم. والله يا عبد الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي ما فعلوا هذا، ولا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا مع علي ولا مع عثمان رضي الله عنه، ولكن إذا كان إنسان جاي من بلاد بعيدة وله مثلا قريب توفي ولم يعتمر لا حرج أن يعتبر له، أما يعني يكثر منها فهذا مش فيه مشقة عليه وعلى الناس. يجب عليه الغسل، يخلع ملابس الإحرام والحمام ويغتسل ويزيل ما حصل من المني بالماء والحمد لله. نعم. ما الأولاد معك؟ ما فهمت السؤال. أنا عندي أولاد. أيوة. وعيد وحبيت يعني كم يقول دير عليهم سبع أشواط. معكم؟ ولا في البلاد؟ أخونا يسأل يقول يا أولاد هناك أريد أن أطوف عنهم. لا. ما يطاف إلا بالنسبة لمن حج عن غيره أو اعتمر عن غيره، أما أن تطوف عن ناس هناك أو تصلي عنهم لا يصلي أحد عن أحد ولا يطوف أحد عن أحد. نعم نعم. هنا الأردن عندهم هناك في الأردن الشهر في السنة الشهر ثلاثة أيام السنة 40 يوم ناخذ العون للدعوة ما يمكن نرجع لها أبدا. الحديث يطلعون بين الشهر ثلاثة أيام دعوة يدعون ولا يدعون. هنا يسأل عن جماعة ما يسمونه جماعة التبليغ، يخرجون مثلا ثلاثة أيام في الأسبوع وأربعين يوم في السنة أو كذا وكذا، على كل حال هذا ما فعله السلف الصالح. الإنسان لا يحدد متى ما يسر الله عليه يخرج للدعوة، لكن على جماعة التبليغ وعلى غيرهم أن يكون دعوتهم تكون على طريق دعوة الأنبياء. الأنبياء أول ما يبدأون بالتوحيد، ونحن نعلم أن جماعة التبليغ لا يبدأون بالتوحيد، لا يبدأون إن بل فضائل الأعمال، وهذا ليس بصحيح. نبينا صلى الله عليه وسلم 13 عاما ما أمرهم بصلاة ولا بصوم ولا بحج، فعلى الدعاء إلى الله عز وجل من جماعة التبليغ وغيرهم أن يكونوا على مثلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يبدأون بالتوحيد أولا، لأن الإنسان إذا علمناه الفضائل وهو مثلا يستغيث بالأولياء ويذبح لهم ما فعلنا شيء معه، لا بد من العقيدة أولا. نعم نعم. يا من خاف عن ازدحام الناس في عباء علي هل يجب على ان يقتتل عند مكانه ويقتل ازدحام؟ كيف؟ يعني ازدحام الناس في عباء علي. احسنت احسنت. اخونا يسأل هل يجب على جميع الحجاج ان يحرموا من داخل المسجد؟ لا، يعني مثلا ممكنا يعني أنك تمشي بالسيارة وإذا حاذيت الميقات تقول لبيك اللهم لبيك. يعني ليس لا يجب علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم من هناك. لماذا؟ لأنه مشى عليه الصلاة والسلام بعدما صلى الظهر بالمدينة، بعدما صلى الظهر مشى ووصل هناك في وقت العصر، صلى الظهر في المدينة في أربعة، ولما خرج من المدينة جاء الحليفة صلى العصر ركعتين وبات عليه الصلاة والسلام ليتلاحق الناس ليتموا به صلى الله عليه وسلم. أما نحن ليس بلازم أن ندخل المسجد، أقول ليس بلازم أن ندخل المسجد، ممكن أن تحرم وأنت مثلا محاذي للمسجد، وممكن أن تحرم تلبي وأنت خارج المسجد، وممكن أن تحرم وأنت يعني عن طريق الجو إذا تحرم. أما يعتقد الناس لا أنه لا بد من الدخول داخل المسجد، هذا ليس بصحيح. نعم نعم يا أخي. الحكم إذا رجعت المرأة أحسن قبل أو قبل طلب الحدود أحسن. هذا سؤال الآن نتكلم على ما يحصل على أختنا المؤمنة. أخت المؤمنة قد تحصل عليها مثلا العادة في المدينة، وفي اليوم الذي تخرج فيه ماذا تعمل؟ من يجيب على هذا؟ يعني قد تنزل العادة عليها في اليوم الذي تريد أن تتحرك من المدينة، هل تمشي بدون إحرام أو تحرم؟ الجواب أنها تغتسل وتحرم وتفعل مثل ما تفعل الطاهرات من التلبية والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنها لا تقرأ القرآن ولا تصلي القرآن. لا تقرأه يعني مثلا نظرا، أما كونها تقرأه عن ظهر قلب لا حرج فيها. وهذا بالنسبة للمؤمنة إذا حصل عليها الحيض وهي مثلا تغادر المدينة، نقول تحرم مثل ما يحرم الطاهرات. لحظة، السؤال ما تم. لكن لو حصل عليها مثلا العادة في عرفة أو قبل إيش؟ أو قبل، خلاص إذا قبل طواف القدوم تبقى على هذا حتى تطهر. لحظة خليك معي، حتى تطهر وتغتسل. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حرمت بالعمرة، وعندما وصلت مكة جاءتها العادة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم ثمانية وهي لم يعني تطهر، فدخل عليه النبي وهي تبكي، مالك؟ قالت يعني الناس أدوا عمرتهم وأنتم تخرجون إلى منى ونحن وأنا كما ترى. قال عليه الصلاة والسلام أدخل الحج على العمرة. فالمسلمة المرأة المؤمنة إذا جاءتها العادة وهي في الطواف فتخرج، لكن لو جاءتها العادة وهي في السعي تكمل السعي ولا حرج فيها. لا يشترط مثلا يعني الطهارة في السعي، وإنما اشترطوا في الطواف بالبيت، سواء طواف قدوم، فهذا هو الذي ينبغي. لكن قد يقول إنسان جاء يوم الخروج من مكة وهي ما طهرت، فما الحيلة؟ تبقى حتى تطهر وتغتسل، أو تخرج إلى بلادها وإذا طهرت تغتسل وتأتي لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة، لأنه لو يعني مثلا عاشرها قبل طواف الإفاضة فإن في ذلك يعني مثلا إثم في هذا وفيه مثلا جزاء. وإذا كانت من خارج المملكة عليها أن تصبر وتحتسب. ما نستطيع، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أراد صفية زوجته قالوا إنها يعني حابت، قال أحابستنا هي؟ يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تطوف طواف الإفاضة. قالوا له لا، قد طافت طواف الإفاضة ولكنها لم تطوف طواف الوداع. قال إذن تنفق. هذا دليل على أن المؤمنة إذا لم تطوف طواف الإفاضة وجاء الحيض أنها تبقى أو تخرج وتلح. نعم نعم نعم. هذه الإمارات بلاد قناة يوصل الساعة 11 بالليل يرموا، وبعد الساعة 12 يرموا العام الثاني يرموا. أخونا أقول هذا اختصار، إن في حتى الاختصار في العبادات. أخونا يسأل يقول بعض الناس يقولون يرمي لليوم الحادي عشر، يعني يرمي له تقريبا بعد الزوال أو بعد المغرب، وفي آخر الليل يرمي اليوم الثاني عشر. لا، هذه مناسك. وأنا الرسول كلما فعل شيئا قال خذوا عني مناسككم، نرمي في اليوم الأول وهو اليوم العاشر بعد طلوع الشمس ويستمر إلى غروب الشمس. هذا مثلا مثلا أداء. وإذا فات الإنسان يرمي حتى ولو بعد المغرب يكون قضاء. واليوم الحادي عشر من الزوال إلى تقريبا نصف الليل، من خاف من الزحام فيؤخره إلى نصف الليل. لكن أن نرمي اليوم قبل يأتي وقته لا، كما أننا لا نصلي الظهر قبل وقته ولا نصلي المغرب قبل وقته، لا، فلا بد من التكيف. فالذين يقولونه هم جهال ولا شك. نعم، الله المستعان. هو قبل الإحرام هو تطيب قبل الإحرام، هل يكون لنا تطيب قبل الإحرام؟ نعم، تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في النسك، يعني نعم، وتطيب عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر وحلق ونحر، تطيب ولبس ثياب المخيط وطاف بالبيت وسعى إلى الصلاة وطاف بالبيت. نعم نعم نعم. الجهة هذه لا نتركها اخواننا، لا في شيء. هذا بالنسبة للهاتف، الهاتف انا هدفع بالهاتف ده بالبيت من النهاردة، وبعدين حضرتك يا عبد الله. اولا نبين لاخواننا السبب من وجود هذا البنك. السبب في ذلك كان قبل هذا البنك كان غالب الحجاج يرجعون وهم ما اهدوا، يذبح الذبيحه ويتركها هكذا بدون سلخ، فتاتي مثلا البلديه وتدهنها، لأن الذبيحة إذا ذبحها صاحبها وتركها الناس يظنون أنها يعني مريضة. فلما رأت الدولة أن غالب الحجاج لا يستفاد من ذبائحهم فيذبحها ويتركها ثم يذهب، فتأتي مثلا البلدية وتدفن هذا، فيكون هذا آثم، ضيع المال والهدي يعني واجب عليه، دين عليه. فلذلك جعل هذا البنك. لما رأت الدولة، علماء الدولة وعلماء المسلمين في البلاد لما رأوا هذا الخطأ من الحجاج اتفقوا على أنه لا بد مثلا من وكيل عن المسلمين هؤلاء حتى لا ياثموا وحتى لا تضيعوا مثلا هداياهم. فقالوا من استطاع أن يذهب للمنحر ويشتري ويذبح له ذلك، ومن لا ومن خاف أنه لا يتمكن من الذبح وربما يشتري الذبيحة ويتركها فعليه أن يودعها في البنك. هذا هو السبب. فأنت أعطيها البنك وأنت غير مسؤول، خذ السند وأنت غير مسؤول، سواء ذبح اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر لا يضرك. ها؟ لا لا، اترك الأول، اترك، لأن كلها جائزة، إن ذبح في اليوم الأول وإن ذبح في اليوم الرابع. نعم. النذر، واحد يقول النذر واجب فيه والله نذر والنظر نذر معه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه. نعم، بس لحظة، ومن نذر كمل، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. شخصان مثلا محمد وخالد، محمد نذر أن يذبح ذبيحة للفقراء فهذا يجب عليه الوهابها ولا يأكل منها لأنها خاصة بالفقراء، وآخر قال أنا أذبح ذبيحة للبدو والعيدروس والعبد القادر، فهذا ما حرام عليه أن يوفي بها النذر لأن هذا شرك. ثم إن النذر لا يأتي بخير، لا يرد القضاء، وإنما كما النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من مال البخيل. فلا ينبغي أن ننذر، وإذا نذرنا فعلينا أن نوفي بالنذر. ها؟ مولد؟ هذا سؤال عظيم. المولد وما أدراك ما المولد يا أحبابنا. النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، هل عمل مولد للأنبياء قبله وهو يحبهم؟ والله ما عمل. هل عمل لنفسه؟ والله ما عمل. هل عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة وبقية الصحابة لا. هل عرفه الأئمة الأربعة؟ والله ما عرفوه. تدرون متى وقعت بلية المولد؟ عندما استرق المسلمون وتركوا القرآن وجاءت الطرق والبدع، جاء ملك يسمى الملك المظفر، والله ما هو مظفر ولا هو موفق، فقال نعمل للمصطفى مولد. في أي سنة؟ في القرن السابع، في القرن السابع. يا سبحان الله، قربة يخرجها إنسان كافر في القرن السابع يتلقاها المسلمون، ومع هذا تجد الذين يستعملون هذه المولد يلمزون أهل السنة ويقولون أهل السنة لا يحبون رسول الله لا يعملون المولد، ووالله إن الذين يعملونها إنهم لا يحبون رسول الله بل يخونون رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن مالك قال من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة، فهؤلاء الذين يعملون المولد هم مخونون لرسول الله. يا إخوان، مولد لم يشرعه إلا إنسان كافر عنيد في القرن السابع، نتهافت عليه ونظن أننا مسلمين حقا؟ لا. وأنا أقول قد مثلا يتأثر ناس لأن أصبحت عادة عند الناس وأصبح المولد عبارة عن دين منه. والله ما عندنا إلا عيدا، إلا عيد الإضحى وعيد الفطر، وهم يجعلونه عيد، ولا يعني ولا تسأل عما يحدث فيه من اختلاط الرجال والنساء والترنم بالأشعار الكفرية. والله إن هذا منكر وإن هذا لا يجوز وإن مخالفة لرسول الله وأن تخويل لرسول الله، فالمسلمين أن يعودوا إلى ربهم وإلى سنة إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم والسلف الصالح. سبحان الله، في السنة في القرن السابع تحدث هذه ويتلقاها الناس، هذا يدل على جهلهم وعلى بعدهم عما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أنهم عملوا وسكتوا ألا كان الأمر بسيط، أمرهم إلى الله، لكن يقولون الذين لا يعملون لا يحبون رسول الله. لا إله إلا الله، والله إن الذي لا يعملها هو الذي يحب رسول الله، وإن الذي يعملها هو الذي لا يحب رسول الله ويخون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. نعم. واحد عنده ربيت في البنك وجعل لي ربيت كيف؟ ربيت ربا؟ ربا عنده رصيد في البنك. أخونا يقول اللسان عنده مال يودعه في البنك الربوي، إذا كان هناك بنك إسلامي أو إنسان مثلا يستطيع أن يحفظ له ماله فلا يدخله في البنك الربوي، لأنه يعاونه على الإثم والعدوان، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن لو لم يجد مثلا من يحفظ له ماله وخشي عليه من السراق يضعه كأمانة ولا يأخذ عليه فائدة، يضعه كأمانة مع أنه الحقيقة يعني ساعد هؤلاء أهل الربا لكنه مضطر إلى هذا. أما أن يأخذ عليه مثلا فوائد فهذه محاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فضع المال في البنك وإن أعطوك شيء وألزموك به أخرجه منه ولا تؤجر عليه، تخلص منه أعطيه الفقراء ولا أجر لك فيه لأنه حرام. المقصود كما سمعت إذا كان مثلا وجدت من يحفظ لك مالك لا تدخله البنوك الربوية، وإن كان لم تجد وتخشى على مالك ضرورة، ولكن إياك أن تأخذ فائدة. نعم. نعم. يعني إنسان نذر ولا بس يعني مثلا قلت أنا أصوم إن شاء الله الخميس الإنسان يصلي يعني يفعل من العبادة ما يطيق، إن الله لا يمل حتى تمل. فإذا كان الإنسان يصوم 3 أيام من كل شهر ثم ما استطاع هذا لا يضره ذلك. نعم. 13 لا أقول لا. نعم يا نعم أحسن، جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. هذا سؤال، هذا سؤال الحقيقة مهم. يقول كيفية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو كيفية السلام على رسول الله، لأن مالك بن أنس كره أن يقول للحجاج أن يقول الإنسان زرت قبر رسول الله. لماذا؟ لأن الزيارة أصبحت عند عامة المسلمين منها زيارة شركية وزيارة بدعية، وقليل من الناس الذي يعرف الزيارة الذي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يا عبد الله إذا جئت من بلادك قاصدا المسجد النبوي وصليت نافلة أو فريضة هناك يتسنى لك ويصح لك أن تذهب وتقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمتك خير. تسلم على أبي بكر وعلى عمر، ولا تطلب شيئا من رسول الله، ولا تدعو هناك، لا تدعو في ذلك المحل، اذهب للروضة وهي روضة من رياض الجنة، فاجلس هناك وصلي ما تيسر من النوافل إن كان لم يكن هناك وقت نهي، واسأل ربك وأنت ساجد أن يشفع فيك رسول الله، توسل بمحبتك لرسول الله. بعض الناس يتوسل بجاه الرسول، ما أمرنا الرسول أن نتوسل بجاهه، ومع أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء جاها، لكن ما قال توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، بل إذا سجدت تقول: اللهم بمحبتي لرسولك، بإيماني برسولك، بتصديقي لرسولك، باتباعي لرسولك، أسألك أن تفقني في دين الله وأن ترزقني الشرب من حوض رسول الله، هكذا. أما الذي يقول: اللهم أتوجه مثلا أعطني بحق رسولك وبجاه رسولك، هؤلاء مبتدعون ما عرفوا. نعم. نحن نضيف على السلام. أحسنت. أخونا يقول: لو زاد الإنسان على السلام: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، هذا طيب، لكن بس يعني المقام لا يعني ما يستطيع الإنسان يوفي حقه. هناك إخوان والصحابة كانوا إذا جاءوا وسلموا عليه في مسيح وهو حي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، يكفيك. نعم، نحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني أفضل من طلعت عليه الشمس، وأنه إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم عليه الصلاة والسلام. نعم. أما الأخ الكريم أشار إلى شيء، قال: نرى بعض الناس يتمسحون بالاسطوانات، ونرى الناس عند الطواف إذا مروا بمقام إبراهيم يتمسحون بمقام إبراهيم. يا إخوان، نحن في مأكلنا ومشاربنا والله نبحث عن الطيب الذي لا يضر بالجسم، الذي لا يضر بالجسم، لكننا في عباداتنا ما نبالي، سواء عملنا شرك ولا بدعة. التمسح بالاسطوانات وبالشبابيك الذي مثلا على القبر وبمقام إبراهيم، هذا من البدع، وهذه تجر تقريبا إلى شرك. ولكن ليس لنا هناك مكان نستلمه أو نقبله، إلا الحجر الأسود نقبله أو نستلمه، والركن اليماني نستلمه بدون تكفير. غير هذا ليس لنا في الدنيا شيء غير هذا. إن استطعت أن تقبل الحجر قبله، واعلم أن تقبيله إنما هو تأسي برسول الله. وأما أن قبلناه للبركة، لا، البركة اتباع سنة رسول الله. ولذلك لما قبله عمر قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فقبلته. فإخواننا الذين يتمسحون بالاسطوانات ويتمسحون بمقام إبراهيم، ما نتركهم ولا نهاجمهم، نقول: أنتم جهال. لا، إذا رأينا إنسان وانتهينا. أما إذا كنت ماشي مع عامة الناس تقول: التمسح يا أحباب، التمسح بمقام إبراهيم لا يجوز. لكن لو رأيت إنسان مثلا وأردت يعني رأيته يقبل ويتمسح، فتقول: يا أخي، بعض الناس ما تواجهه بخطئه، بعض الناس يفعلون كذا وكذا. والواجب أن الإنسان يكون مثلا بصير ولا يفعل إلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قبل الحجر الأسود وأشار إلى الركن اليماني إذا كان بعد عنه. ما المستعان؟ نعم نعم يا أخي. ها ها الرسول عليه الصلاة والسلام في النافلة نعم، في النافلة نعم، أما في الفريضة فلا. النافلة إن استطعت هذا يسأل يقول كيف مثلا يعني نغير هذه المشاكل التي تضطرب. هناك أدعية وهناك أذكار والتجاء إلى الله عز وجل فالله يزيلها. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك وأن أقترب على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم، وأدعية كثيرة. فعليك بالأذكار، بالأذكار الإمام النووي، هو كتاب عظيم لأن الإمام النووي من علماء المسلمين الكبار. فاذهب إلى الأذكار الإمام النووي والله تجد ما يشرح صدرك. مثلا إذا ضاق الصدر يعني تقرأ في هذه الأذكار. بعض الناس يقول إذا ضاقت الصدور عليكم أصحاب القبور، هذا لما عرفوا أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ضاقت الصدور فعليكم بأصحاب القبور لا إله إلا الله، ويكذبون على رسول الله، وما أكثر كذبهم على رسول الله. في زيارة مسجد النبي، بل في زيارة قبر النبي، وضعوا حديث قالوا قال النبي من حج ولم يزرني فقد جفاني. والله ما قال رسول الله هذا. وقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الجنة، وهو والله ما قاله صلى الله عليه وسلم، لأنها تناقض الأحاديث الصحيحة وأحاديث كثيرة. وقالوا من زارني بعد مماتي فكأنما زرني في حياتي. ما شاء الله أصبحنا صحابة. سبحان الله. الله ذكر في كتابه أن الناس ثلاث أقسام مهاجرون وأنصار والذين جاءوا من بعدهم، لكن ما أدري أين عقول الناس. فعلى كل حال لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شد الرحل لزيارته ولا لزيارة قبر الخليل ولا أي، بل من شرط زيارة القبور أن لا يشد لها الرحل. فلو شد الرحل لزيارة القبر فالزيارة باطلة وهو آثم، وعليه نستغفر الله ويتوب إليه. ولذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا شددت الرحالة للمسجد زيارة صحيحة، وإن شددت الرحالة للقبر الزيارة باطلة وعليك التوبة والاستغفار. شو الدليل على هذا؟ سئل مالك عن رجل نذر أن يأتي المدينة. مالك علماء المسلمين ما هو مثلي، كان يعطيه جواب هذا ماشي حاله. قال مالك إن أراد بنذره أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه. سمعتم؟ من أراد بنذره أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، وإن أراد بنذره القبر فلا يأتيه، فعليه يستغفر الله ويتوب. وأين دليلك يا مالك؟ قول رسول الله من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الذي يشد، أنا أقول هذا لأني رأيت في أعوام غير بعيدة حاج شنطته كاتب عليها قاصد رسول الله. الرسول ما يقصد، وإنما يقصد رب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيوت الله هي التي تقصد، أما الأنبياء لا يقصدون. نعم نعم. هذا الحديث الذي يذكره الأخ الكريم داري على ألسنة الناس، من صلى 40 فريضة في مسجد هذا كتبت له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. ورابع عبد الله بن أبي وجماعته صلوا أكثر من 1000 صلاة وهم من حطب جهنم. فالحديث لم يصح عبد الله. الأمر متروك لك أيها الزائر، إن صليت فريضة واحدة وخرجت الزيارة صحيح، الحديث ليس بصحيح. نعم. كشف العاتق الأيمن يا عبد الله في الطواف خاصة، وأما منذ أن تحرم حتى تبدأ في الطواف فتكون قد غطيت منكبيك منذ أن تحرم منهما من أبار علي وأنت قد غطيت المنكبين. لكن عند الطواف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن تكشف العاتق الأيمن سبع الأشواط، وعندما تنتهي من السبعة هناك سنة أخرى تضع وسط يعني وسط الرداء على الرقبة وتسدل طرفيه على صدرك، على صدرك دقيقة ثانية أو دقيقة ثم تلتحي وتصلي ركعتي السنة. هذه سنة ثانية معروفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طوافه، كشف العاتق الأيمن السبع الأشواط وتجعل وسط الرداء بعد الطواف الانتهاء من السبعة على رقبتك وطرفيه تسدله على صدرك ثانية أو أقل من ثانية وتوطي منكبيك تصلي مثلا سنة الطواف. نعم اللهم صل على محمد. احنا ديننا دين منظر أسرع، ايش هي العبرة من كشف العاتق الأيمن؟ احسنت، يقول ما العبرة، اخونا يقول ما الحكمة من كشف العاتق الأيمن؟ نحن نعمل كما عمل رسول الله، ان فهمنا الحكمة الحمد لله، ما فهمناها نذكر قول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فرسول الله كشفه فنحن نكشف. فهمنا العلة فهمناها، ما فهمناها علينا ان نتذكر قول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فرسوله كشفه ونحن نكشف. نعم نعم يا أخي. والله يمكن يعني ان تلفه، ما يحتاج الى، اقول ما يحتاج الى ان تضع مشبك، ما يضر ان شاء الله، هو ما يضر لكن تركه اولى. نعم لانه قد ينفتح وانت نايم ويحصل منه اذى على جسمك، تستطيع ان تلف الاحرام اذا كان طويلا. نعم الفوائد، الفوائد الذي يأخذها صاحب المال الذي وضعه في البنك لا يجوز له أخذها، فإن أخذها وألزم بها فيتخلص يعطيها الفقراء ولا أجر له فيه. حتى لو نعم حتى لو البنك هو سيتعامل بها، هو سيتعامل إذا وضعتها سيتعامل بها. نعم ولذلك نقول عند الضرورة يضع في البنك، أما إذا وجد من يحفظ له ماله لا يضع في البنك، لأن نعاونه على الإثم والعدوان. نعم نعم. الله المستعان. نعم. ها. اي نعم. تدفع ايش؟ قرض من البنك؟ البنك يعطي على الوديعة فائدة ويأخذ على الترجيع. يا عبد الله ابني لك مثلا حش واسكن فيه ولا تأخذه مثلا من البنك دينا يزيد عليه، فعند ذلك تحارب الله ورسوله، لا تأخذ منه شيء، يجعل لك عريش. ايش يصنعه في نصف مصر؟ نعم. في مصر بيبنوا مساجد ويبنوا قبهم لان الارض هناك غالية. نعم طيب بده يطلع حاجة لنا صدقة ويستفيد. معروف. نعم. اخونا يقول هل هناك مانع اذا كان الانسان مثلا الناس كثروا والاراضي قليلة ويحتاجون الى مكان يصلون فيه، لو ان انسانا جعل دور الارض يصلي فيه المسلمون هذا جزاه الله خير على هذا، لا حرج في ذلك، ولو بنى فوقه 20 دور صلي الناس في هذا فهو ماجور على هذا. نعم الله المستعان. نعم يا اخي. نعم. لا الفائدة لا تؤخذ، أقول لا يجوز أخذ الفائدة ولو كان مريضا أبدا. فائدة نعم. سعي بين الصفا والمروة فأنا هنتهي بالمروة، فأنا معايا كرسي أرجع لازم أرجع لأنه الأخذ مصطفى، وأنا رجع في التهنة أهرول برضو. لا انتهيت، إذا انتهيت من الأشواط ما في ما يحتاج أنت ترد العرب إلى صاحب. نعم. المحرم إذا نام وغطى رأسه جاهل ناسي، يعني هو نايم وجاه البرد وغطى رأسه وما يدري، يكشف ولا شيء عليه. أما إذا غطه عامدا فإن عليه فدية. يغطي جسمه كله، أقول يغطي بعباءة بس لا يدخلها على غير صفتها. نعم، لكنه لا يغطي رأسه. نعم نعم، الله المستعان. أخونا يقول إذا كان الإنسان يعمل عند يهودي ونصراني يعمل عنده، هل يمكن أن يسرق؟ لا يجوز، لا يجوز أن تأخذ منه شيء. نعم نعم نعم يا مصري، ايش عندك؟ هات ما في الجعبة. احنا لا نقسم الا بالله. نعم. ففي الناس يقولوا على الله من ماشي ولا باخذ. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من حلف بغير الله فقد أشرك. دقيقة. بعض الناس يقسمون بالطلاق، يقول علي الطلاق لا أفعله كذا وكذا. ما يجوز أن تقسم بالطلاق. يعني إذا قلت علي الطلاق، يعني مثلا وقصدت أنك مثلا تطلق الزوجة تكفر كفارة يمين. ما يجوز. أنا لا يجوز هذا الطلاق. نعم. لا يجوز أبدا. لا يجوز أن تحلف الطلاق. ما أقصد فيه الزوجة. لا يكتب فيه الزوجة. لا أقصد فيه الزوجة. يعني تريد تخوفها؟ مش عايز ها؟ واحد عبد المنزل. من ايش الناس ما يفهمون الا انك تطلق زوجتك، هذا المفهوم. انا لا نقصد ضميرك، لا تقصد اصلا فعل هذا لا يجوز، حتى لو بعد هو لا يجوز هذا. تقول انا اما الحلف بالطلاق لا يجوز. نعم. امرأة طلبت من زوجها ان يطلقها على أي عمل في البيت، يعني لا يجوز للمرأة أن تطلب طلاقها. نعم، إلا إذا كانت مثلا تضررت تفاديه. نعم. أنا بعمل شوفير تاكسي في البلد وبيطلع معي القانون هوني غبس بحنا كثير في الحدد، يعني بيطلع معك الحشاش والسكران والآدمي والأزعر وكل الناس بيطلعوا بالتاكسي، يعني هل في شيء هنا من الحرام؟ كيف فين السؤال مرة أخرى؟ السؤال مرة أخرى. أنا بعمل شوفير تاكسي في بلد أوروبا. تعمل إيش؟ شوفير تاكسي، سائق تاكسي. تاكسي نعم. نعم نعم. بيطلع معك الحشاش والسكران وكل هذول. إيه. يعني أنا في اسم علي شيء من هذول الناس لو خطهم وجبتهم أو شيء. إيه نعم. أخونا يقول أعمل مثلا تاكسي ويأتي مثلا الخمار ويركب معي ويأتي سكران ويركب معي، أنت عليك مثلا أن تنصحه. إذا أول شيء أنك تتركه، قد يأذيك وقد مثلا يحصل عليك مثلا من هذا ويحصل حادث. أولا عليك أن تتركه، تترك من رأيته مثلا هذا يترنح كذا وكذا لا تأخذه. ثم لو أخذت إنسان وشممت منه الخمر يعني تنصحه وتبين له أن ذلك لا يجوز. الضرائب بتاخد فايدة على الفلوس المؤخرة على الممولين. الفايدة دي بتخش مرتباتنا وحوافزنا ومكافئاتنا عليها. على كل حال هذا ما أدري، الله المستعان. أقول الربا، أقول الربا، أقول أقول الربا من لم يحصل عليه حصل غباره. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نعم. السلام والعافية. نعم. المرأة. ايوه. نعم نعم. بعد ايش؟ بعد كده نعم. لا لا ما تدخل. تبقى حتى تطهر. ها؟ ابدا. السعي لابد مع طواف. ما في فايدة. نعم لا لا ما تسعى. تطلع على اذا جاء وقت مثلا طلوع تطلع ولا يضرها ذلك. اذا كانت بالعمره تدخل الحج على العمره مثل عائشه احرمت بالعمره وجاء اليوم الثامن وهي لم تطهر تدخل الحج على العمره تاسيا بعائشه ام المؤمنين وتكون قارنه ويكون عليها طواف وسعي بدل ان يكون عليها طوافين وسعيين ما دام ادخلت الحج على العمره عليها طواف وسعي لحجها وعمرتها. لا اذا بعد انتهاء الحج اي نعم اذا ارادت ان تفعل مثل عائشه تذهب بعمره خاصه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طالبت عائشه قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروه يكفيك لحجك وعمرته. قالت لا انا اريد عمره مستقله مثل ما مثل زوجاتك. فالرسول عليه الصلاه والسلام امر اخوها ان يخرج بها ولم يحرم هي يعني كان مرافقا لها طافت وسعت رجل. نجيب المؤذن وبعد الأذان إن شاء الله نكمل. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد اللهم صل على نعم. صلاة حدود المسجد الساحلي نفس الأبناء في المسجد ولا والله بعض العلم يقول أنه يحصل له أجر من كان يصلي داخل المسجد لأنها أصبحت مقفلة بالأبواب. مكة برضو نفس في بعض مكة برضو نفس قصة برضو نعم في مكة برضو الساحل خارج المسجد كنا نصلي فيه هكذا هكذا هكذا يعني حتى مساجد مكة يعني نعم نعم الحرم أو خارجها لكن يعني الصلاة مثل مساجد مكة والمسجد أو مسجد الكعبة يعني 100,000 نعم المدينة نعم ألف المدينة ألف صلاة حتى نعم نصلي جنب المسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكة جميع المساجد لا لا لا مسجد النبي بألف فقط بس نعم نعم يا اخوان تفضل يا اخي نعم لو يعني لو اخرت طواف الافاضه ونويت به طواف الافاضه وخرجت من يومك يكفيك عن طواف الوداع ولكن الانسان بقدر الاستطاعه يؤجله لانه ما يدري ماذا يحصل له نعم نعم يا اخوان تفضل يا اخي انا شخص عنده اموال ربويه كثيره في بنك هو اخذ هذه الاموال لكن هو يسأل ماذا يفعل بهذه الأموال هو مسلم. أحسنت يقول مسلم أدخل مثلا ماله في البنوك الربوية وجاءته فوائد فماذا يعمل فيها؟ نقول يتخلص منها ينفقها على الفقراء وعلى الشوارع يعني التي تنفع المسلمين ولا أجر له فيها لأنها حركة نعم نعم يا أخي المرأة وقفت على جبل الفرض ونزلت ثم عادت إلى مكة ونزلت وإذا العودة إلى ديارها إلى بلدها نعم ونزلت حرج ما الحكم؟ والله يا أخي بالنسبة هذا أخونا يسأل المرأة إذا استمرت معها العادة حتى اليوم الثاني عشر والجماعة بعد الثاني عشر يريدون يخرجوا فماذا تعمل؟ الرسول قال أحابستنا هي حديث ما نستطيع لكن هناك بعض الناس من يقول أنها يعني تستثفر وتطوف لكن ما أدري ما دليلهم فالآن ما هناك ضرورة، ممكن أن يبقى الإنسان لزوجته لأخته مدة، فإذا طهرت أو سافر بها، فإذا طهرت عاد بها وطافت وسافر. حكم إن الحج مش موثق لكل واحد، لكل سنة يرجع، لأن الوقت يبقى معروف وقرحة ومش معروف معروف معروف. وبعدين هو مرتبط إنه جاي مع جروب منظم مع من الدولة من طرف الدولة ويرجع، لازم يرجع في حج. الله يا أخي إنها مشكلة. وإن كان هناك بعض العلماء يعني، لكنه في أيام مثلا كان الناس يمشي بينه وبين بلده تقريبا 10 أيام وعشرين يوم، قالوا تستثفر وتطول، لكن الرسول قال أحابستنا هي، أحابستنا هي، يعني الفتوى بأنها تطوف وهي حائض صعبة شوية. نعم. بعض الناس يقول أنا قراءة الجماعة قراءة الحزب جماعة كيف؟ بعض الناس يقول أن قراءة الحزب جماعة لا تجوز. قراءة القرآن يعني؟ قراءة القرآن. قراءة القرآن يا إخوان جماعة يعني فيه تفصيل. إن كان للتعليم إنسان يقرأ والآخرين مثلا يتابعونه هذا لا حرج فيه، وإن كان لا كلهم يعني مثلا بصوت واحد هذا لا يجوز، لا يجوز. نعم لا يجوز للتعليم، نعم يقرأ المتعلم ويتابعه هؤلاء، وأما بصوت واحد هكذا بدون لا يجوز، هذا من البدع. قراءة القرآن على الأموات، وقراءة القرآن على الأموات كذلك من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر لما رغب في زيارة القبور قال الصحابي ماذا نقول؟ قال قل السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، إن شاء الله بكم لاحقون، ولم يزد على هذا، لم يقل تقرأ عليه قل هو الله واحد أو المعوذات أو آية الكرسي. وأهل العلم يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالرجل صحابي سأل ليخبره النبي صلى الله عليه وسلم عما يجوز، فبين له الذي لا يجوز وسكت عما لا يجوز، فلا يجوز لنا أن نقرأ ونقول نهبه للوالد أو للوالدة، بل ندعو لهم، ندعو لهم نعم، ونتصدق عنهم ونحج عنهم ونعتمر عنهم، لكن نقرأ ونهبه لا، هذا ما عرف عن أصحاب رسول الله ولا عن سلف الصالح. نعم. لكن إذا كان الوالد توفى ولم يصوم رمضان يعني تركه لماذا؟ فتركه مثلا للمرض يصوم؟ لا، إذا المرض ما شو اسمه، إذا كان صيام رمضان أدركه رمضان وانتهى رمضان وهو مريض لا لا يصوم، لا لا. نعم. لكن لو نذر أن يصوم الوالد أيام ومات ولم يوفي بهذا يصوم عنه، من نذر من مات وعليه نذر نعم صوم صام عنه ولي. نعم شيخ يسلي في مصحف عن الوالد عن الوالد والوالدة مصحف القرآن يقرأه يهديه. نعم لا مانع، نعم أقول لا مانع، لا مانع يجوز. نعم أنت نعم أنت تأخذ المصحف وتضعه للمسلمين يقرؤون فيه. نعم. بالنسبة لفايدة البنوك اختلفوا فيها كثير، فايدة البنوك اختلفوا فيها كثير، إذا كان ولي الأمر بتاعي اللي هو الموفي بتاعي يحللها على راحتها خلاص. على كل حال إذا أقول إذا أفتى مثلا الإنسان بحل فوائدها وحرمها رسول الله القول ما قال رسول الله ما لنا شغل، إذا جاء نهر محمد بطل نهر رسوله، قال لعن كاتبها و وأكلها وأكلها. فايت البنك. لا يجوز حرام علينا حلله. يسأل يوم القيامة عن هذا التحليل. أي دليل تحلله؟ بأي دليل حللها؟ أنا ما عنديش فكرة. ها؟ أنا ما عنديش فكرة فيها. المقصود لا يجوز حرام على من أحل الفوائد. لأنه نعم. يذكر المقابر في الآيات للحريم. زيارة المقابر للنساء لا يجوز لهن زيارتهن. نعم بل نعم شيخ لو احنا الزمانات في حال كل يوم يطلع على عرفة مرض ما تبطلع على عرفة يطلع مرض يعني شو تحلل الرسول يقول حج عرفة لو لو كان مريض دخل مستشفى أو شيء. المقصود العادة أن ينقل حتى ولو كان مريضا، الدولة تنقله ولو مريضا يبقى هناك وهو مريض ويسل له الوقوف، ما تتركه، هي ما تترك الدولة. علمت بمريض مثلا في منى تحمله هناك، يخرج من المستشفى ويقف في عرفة لحظات، الحمد لله هي الدولة. نعم أدرك عرض المستشفى. نعم أدرك عرض المستشفى يعني مكتب فيها مثلا خمس دقائق ورجع تاني. لا لا بد، أقول لا بد يعني أن يجلس حتى يعني تغرب الشمس. نعم يصلي عن والده بعد ما يموت يصلي أجر؟ لا يصلي أحد عن أحد ولا يطوف أحد عن أحد إلا من حج عن غيره يطوف. الصلاة مجوز؟ لا الصلاة ما تجوز. في مساجد بني تحت البيوت، نعم هل حلال الصلاة فيها؟ أقول لا حرج، لا حرج إذا كان مثلا الحي يحتاجون إلى مسجد أن يتبرع أحد المسلمين ويجعل الدور الأرضي ليصلي فيه الناس، ما في حق شيء له أجر عبد الله. ختم القرآن للميت بعد ثلاث أيام ويهدون أقول القراءة يعني للأموات وهداء القراءة للأموات هذه ما ورد فيها شيء، ما عرفها السلف الصالح. نعم لذلك ألفت رسالة، ألفت رسالة وذكر فيها أن بإجماع الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع دراهم لشخص أن يقرأ القرآن ويهبه لوالده، هو لا يجوز له أن يفعل ذلك، والقارئ لا يجوز له أن يقرأ، فالأجر حرام والدافع كذلك آثم. نعم شيخ. نعم من عمل أقول هذا من عمل اليهود والنصارى بناء القباب على ما يسمونه بالأولياء، الناس ما عرفوا من هو الولي، لو قرأوا القرآن الولي صفاته في القرآن، ولكن هؤلاء الذين بنيت عليهم القباب ليسوا بأولياء، غالبهم يوصي قبل أن يموت أن يبنى مسجد فيدفن فيه، فهؤلاء يضلون الناس في حياتهم وبعد مماتهم. فما عندنا مثلا هذه مثلا الكباب التي بنيت على ما يسمون بالأولياء، الذهاب إليها والذبح لها هذا شرك أكبر. لا لا ما يزاد على تراب القبر. عند الضرورة ما أقول، عند الضرورة ما أقول ماذا يعمل، ما هناك أرض، لكن لو مثلا تبرع المحسنون وأخذوا أرض وسيدفنون فيها الناس، لكن عند الضرورة يدفن. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد دفن الاثنين والثلاثة اللي كانوا متعبين من النحر. نعم وهل يجوز دفن حليب ورجال في نفس الأرض؟ نعم حليب ورجال في نفس الأرض أو في الأرض أو في الأرض؟ لا هل أقول كل جنازة ما دام الأرض واسعة تدفن، النساء مع النساء والرجال مع الرجال. نعم كم في فوق السيام ولا فوق المقبرة يمين ومسلم؟ على كل حال المسلم يجتهد على أن يحتفي بميته يدفنه في مكان يعني آمن. نعم طيب أميت أفضل. نعم السلام عليكم. أقول هل المسيحيون يدفنون في مقابر المسلمين؟ لا تجعل لهم مقابر أخرى، لأن ما ولو دفنوا فيه ما ما ما تنفعهم، أقول ما تنفعهم يعني لأنها مقبرة المسلمين. كان مسلم في بلاد تبعية ما حكمه يدوم في بلاد مسلم ويشتغل في بلد أو بلد مسيحي إيه؟ إذا ليس هناك يدفنه والله يجمع أرواح الطيبة. أقول يدفنه ماذا نعمل ندفنه. نعم